لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، الشرط في اللغة هو العلامة، واصطلاحا عند الفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال يعني الطهارة للصلاة، الطهارة شرط للصلاة، الطهارة شرط للصلاة، فإذا انعدم الشرط انعدمت الشيء الذي من أجله اشترط. فشروط الصلاة لا تصح الصلاة بغيرها، لا تصح الصلاة بغيرها. وذكر الإمام رحمة الله عليه جملة من الأحاديث في الباب كلها يريد منها الاستدلال على شروط الصلاة بأنواعها. بدأ أول ما بدأ بحديث يستدل من خلاله على اشتراط أعظم شرط للصلاة، وهو الطهارة، وهو الطهارة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال: رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان هذا الحديث معناه صحيحا، وأما ما يغني عنه فمن الصحيح فموجود، فيغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شاهد من الحديث ماذا؟ أن الصوت يعني معناه خروج ريح أو نحو ذلك، وهذا معناه أن طهارته قد فسدت، أن طهارته قد فسدت فيخرج من الصلاة. إذن فمفهوم الحديث أنه لا بد من استصحاب الطهارة إلى آخر الصلاة، وأما إذا فسدت الطهارة أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة وتفسد صلاته، وتفسد صلاته. ولذلك الحديث فيه دليل على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، ده من نواقض الوضوء، لكن الأساس اللي من أجله ساق الإمام الحديث هو الإشارة إلى اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة. وأن في الحديث أن من يعني أخرج ريحا أو نحو ذلك تبطل صلاته، وآل المحدث أن ينصرف من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة لبطلان صلاته بالحدث، ويحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر فيها. بعض الناس أنه يحدث ويظل مستمرا في الصلاة خجلا مثلا، أنه يخجل أنه يخرج من الصلاة، أنه هيطلع إزاي قدام الناس كده من الصف والناس يشوفوا طالع من الصف ونحو ذلك، يوم يكمل صلاته إلى الآخر، وقد انتقضت طهارته. وهذا غير صحيح، بل يأثم، بل يأثم، لأن في هذا نوع استهانة بالصلاة. الفقهاء عندهم كلام في هذه المسألة، حتى وصل عند الأحناف أن يعني أن قال بعضهم أنه يكفر، لأنهم عدوا ذلك استهزاء بالصلاة. والصحيح طبعا أنه لا يكفر، لكنه مسيء وآثم، وهو أن يستمر في ذلك. إذن أول حديث هذا ساقه الإمام لبيان اشتراط الطهارة للصلاة، وأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. أما الحديث الثاني قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح كما قال ابن خزيمة أيضا رحمه الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل هنا نفي للصحة، هنا لا يقبل أي لا يقبل قبولا به يكون العمل صحيحا، بخلاف بعض النصوص يأتي فيها مثل هذا لا يقصد به نفي الصحة إنما يقصد به نفي الثواب الكامل أو الأجر الكامل ونحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق. الصلاة صحيحة أداه وهو حاق لكن أجره وثوابه ضعيف. لماذا؟ لأنه صار الصلاة كلها مشغول. إنما هنا لا يقبل الله يعني لا تصح، فهذا نفي للصح. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني يقصد المرأة المكلفة، يقصد المرأة المكلفة، فعبر بالحيض لأنه الغالب، وإلا المرأة المكلفة يعني المقصود بها البالغة، المقصود بها البالغة العاقلة، فهذه تلزمها الصلاة. طيب لماذا عبر بالحيض؟ لأنه الغالب، وإلا فعلامات البلوغ الحيض أحدها، فقد يظهر علامات أخرى غير الحيض ويعرف بها البلوغ، لكن هذا هو الغالب، الأنثى يعرف بلوغها بالحيض، وإن كان هناك علامات أخرى كالاحتلام وانبات الشعر وكذا يعني العانة ونحو ذلك. قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار ما يستر الرأس والعنق، الخمار اللي هو يستر رأس المرأة وعنق المرأة، كيف ما يظهرش العنق والرقبة والصدر ونحو ذلك كما كان يحدث في الجاهلية، كانت المرأة يظهر منها العنق وربما جزء من صدرها، فالخمار هو ما يستر رأسها وعنقها. ولذلك هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان شرط من شروط الصلاة أيضا، ألا وهو ستر العورة. ستر العورة لا سيما عورة المرأة، فهذا الحديث في دليل على اشتراط ستر العورة في الصلاة. وبالنسبة للمرأة لها أيضا ضوابط في مسألة العورة تختلف عن الرجل، هيأتي بيانها أوضح إن شاء الله في الحديث الرابع، في الحديث الرابع. لكن الحديث هذا فيه أيضا دليل على أن العبادات تقع مقبولة أو مردودة لقوله لا يقبل، وأن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار. وفي الحديث أيضا التفريق في الأحكام بين الصغيرة والبالغة، وأن الحيض يحصل به البلوغ. أما الحديث الثالث قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. قال ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصاحبه جابر رضي الله عنه إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ولذلك ربما كان الإنسان يلبس الثوب الذي يعني لا يكفي بدنه كله، ما عندهمش من القدرة على الثياب اللي هي تبقى ساترة كل البدن، وكان طبعا أكثر يعني ما يلبسون الإزار والرداء اللي هو جزء يستر أسفل الإنسان من وسطه إلى أسفله، والرداء اللي هو يستر أعلى الإنسان، وأحيانا كان يبقى ثوب واحد مش إزار ورداء، كان يبقى حتة واحدة، حتة واحدة يلبسها الإنسان. فالحتة الواحدة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي رضي الله عنه إذا كانت واسعة يبقى أعمل إيه؟ خالف بين طرفيها، حطها بقى على كتفك ويرمي واحدة كده وواحدة كده، هيقوم إيه؟ يغطي كل بدن الإنسان. قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، يعني في الصلاة احرص على ذلك. وفي رواية مسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني لو بتعبير بسيط كده، لو الثوب مثلا عبارة عن ملاية كده ولا حاجة، مثلا الملاية دي عرضها مثلا في طولها مثلا عرضها 2-3 متر ولا حاجة، في طول 2-3 متر، دي واسعة جدا، خلاص يلتحف بقى بيها، هيغطي كتافه هيغطي جسمه كله. طب لو كان ضيقا، يعني يدوبك كده حاجة شوية كمان زي المفرش كده بتاع المكتب ولا أكبر شوية ولا حاجة، هيعمل ايه؟ فاتزر به، يعني أسطر الجزء اللي تحت اللي هو من السرة لغاية الركبة، فاتزر به. فهذا الحديث أيضا ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى للتنبيه على أيضا مسألة ستر العورة، وأن العورة في حق الرجل واجب سترها، وأن عورة الرجل في الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة كعورته خارج الصلاة، كعورته خارج الصلاة، كعورته خارج الصلاة، وهي ما يكون من قدر السرة، من عند تحت السرة يعني إلى الركبة على أشهر الأقوال، من تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأقوال، خلاف بين إن السرة دخلة ولا مش دخلة، الأشهر إن هو من تحت السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. طيب هذه العورة في الصلاة وغير الصلاة، نعم، لكن هذا معنى أيضا، أو هذا الحديث فيه أيضا الإشارة إلى مسألة اختلف أيضا العلماء فيها، وهي ستر الأكتاف، العاتق الإنسان، هل هذا يلزم ستره في الصلاة أم لا؟ الجمهور جمهور العلماء على استحباب ذلك، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه له في ذلك روايتان، رواية بأنها شرط وعليه تبطل الصلاة، تبطل صلاة الإنسان لو ما سترش العاتق، ورواية تانية ودي الأشهر إنها مش هتبطل لكنه آثم، وقارن ذلك بالقدرة، قارن ذلك بالقدرة، يعني إذا كان قادرا، عشان يجاوب رحمه الله تعالى على شبهة إن يقال له طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ضيقا فاتزر به، يبقى مش هيغطي كتافه. فالإمام أحمد يقول نعم هذا لأجل أنه لم يجد، أما من وجد وكان عنده قدرة على ستر العاتق فيلزمه ذلك. الجمهور بيقول لا، ده على الاستحباب، وبيستدل رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام يصلي في ثوب واحد، مش رداء وإزار، يعني لابس بتاعه واحدة كده، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني قام يصلي في ثوب واحد، كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة رضي الله عنه وارضاه وصلوات الله وسلامه عليه. الواحد بيحاول يتصور المشهد ده، مشهد غريب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ملابس في بيته يعني بحيث ان هو تكفي ان هو صلوات الله وسلامه عليه يبدل ويشيل ويحط ويغير ونحو ذلك. طبعا لابد ان احنا مستوعبين انه عنده ثوب بيخرج للناس به صلوات الله وسلامه عليه، لكن هو في بيته ففي ثوب اخر قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فالتحف به، فهو الثوب ده جزء منه مغطي به احدى نسائه، احدى زوجاته وهي معاه في نفس الغرفه، مغطيها بجزء وهو ملتحف بالجزء الثاني. فالعلماء الجمهور بيقولوا ده يدل على انه لم يستر به عاتقه، لانه لو ستر به العاتق مش هينفع يغطيها به، انما هو ستر الايه؟ الجزء اللي تحت بسبب الطرف بتاع الثوب متغطية به الزوجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني خلاصة الكلام انه الخروج من الخلاف ان الانسان اذا صلى وكان عنده قدرة على ستر العاتق عليه ان يستره. والخلاف بين العلماء على انه مستحب ولا واجب، وان كان الارجح في الحقيقة انه ليس بواجب، لكن على الاقل خروجا من الخلاف الانسان يتورع عن ذلك اذا كان عنده قدره على ستر العاتق، اللي يصلي في الصيف مثلا الدنيا حر ونحو ذلك، فلازم يستر العاتق ده ولو بشيء ولو بشيء. يعني لابس فانيلا يعني ليها زي بيقولوا حماله يعني عريضه شويه كده ماشي خلاص، انما يترك العاتق ليس عليه شيء. قال ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو الحديث الذي بسببه أثيرت هذه المسألة. أي نعم. أما الحديث الرابع قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، يعني أنه هو موقوف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على أم سلمة رضي الله عنها. فهذا الحديث محل قبول وعمل عند العلماء، وإن اختلفوا في رفعه ووقفه فهو حديث مقبول عند العلماء. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أم سلمة رضي الله عنها بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ الدرع اللي هو الجلابية، والخمار اللي هو ما يستر الرأس والعنق زي ما قلنا. فالجلابية بتاعت البيت زمان وحتى لغاية الآن غالب النساء الجلابية اللي بتلبسها في البيت اللي هو الثوب اللي بتلبسه في البيت عادة بيبقى لغاية ساقها، لغاية تحت يعني ركبتها بشوية، أطول شوية كذا نحو ذلك، كل امرأة بحسب حالها. لكن غالب الدروع اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الجلاليب اللي كانوا يلبسوها النساء كانت الدروع دي طويلة، يعني ممكن تنزل لغاية قدمها، لغاية ظاهر قدميها تنزل، يعني الجلابية بتبقى طويلة. فأم سلمة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ لأنها أحيانا لو كانت الدرع ده قصير اللي هي الجلابية يعني تقوم المرأة زمان كانت تلبس فوقيه أما تيجي تصلي تروح لابسة إزار، أما ما تيجي تصلي تروح لابسة إزار، عاملة إزار يعني تلف حاجة على وسطها كده لغاية ما تبقى إيه سترة كل رجليها خالص. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أيوة تصلي بالدرع بس بشرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى الجلابية لو طويلة مغطية ظهور القدمين تصلي بها المرأة، أما لو كانت الجلابية يعني قصيرة عن إنها تغطي ظهور القدمين فإنه لا تجوز بها الصلاة. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه، جميع بدنها ما عدا الوجه. ففي هذه الحال لابد من أن تغطي ظهور قدميها بهذا الحديث، وهذا الحديث عليه العمل بين أهل العلم جميعا. فهذا الحديث يقولون له حكم الرفع لأنه لا مجال فيه لاجتهاد الرأي، لا مجال فيه لاجتهاد الرأي. وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين وجواز صلاة المرأة في الدرع، لكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها، وأن القدمين ليس بعورة. قدمين يعني إيه؟ يعني من تحت يعني. بطون القدمين، بطون القدمين، لكن يغطي ظهور القدمين. وإن كان في تفصيل الفقه الحنابلة عندهم قول في الحقيقة في نظر، وهو إنه ظهور القدمين لو ظهر يعني إنه لابد من ستر، أسف بطون القدمين، إن عندهم قول يقولوا لابد من ستر بطون القدمين، وده في نظر في الحقيقة. يعني معناها اللي مثلا لو سجدت هي على الأرض وبطون القدمين إن ظهرت فيقولوا لا ده كده كشف العورة، لا ده الصحيح إن دي مش عورة، باطن القدم دي مش عورة، إنما ظهور القدم ظاهر القدم الراجح إن هو عورة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا، أو لو كان الحديث موقوفا حتى على أم سلمة إذا كان الدرع سابغا. أين الكف؟ يعني محل كلام بين العلماء أيضا، لكن الكف أمره أشد من من الوجه، أسف أشد من القدم، أشد من القدم، أشد من القدم، فهي الأرجح أنها تستر الكفين، تستر الكفين في ثوبها وتحت ثوبها، ولذلك هي تصلي تستر كفيها. لكن لو انكشف الكفين شأن شأن بطون القدمين، على الأرجح شأن شأن بطون القدمين. ولذلك الحديث فيه دليل على جواز صلاة المرأة في الدرع، لكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها، وجواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب، لأنه من ضرورة تغطية ظهر القدم أن ينزل دون الكعب. المرأة حكم الإسبال ليس في حقها هي، النهي يعني عن الإسبال ليس في حق المرأة، إنما هذا في حق الرجال. بل المرأة كلما يعني طال ثوبها كان أحسن لها وأكرم لها، لأنه يضمن لها ألا تنكشف حتى ولو كانت ظهور أو بطون القدمين. إذن الحديث أيضا فيه دليل على اشتراط ستر العورة في الصلاة، وأن عورة المرأة في الصلاة في الحقيقة تختلف عن عورة المرأة في غير الصلاة. العلماء يتكلمون في ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على أن هناك من العلماء من خلط بين عورة المرأة في الصلاة وعورة النظر، وعورة النظر، عورة المرأة للنظر في النظر أشد من عورة المرأة في الصلاة، بمعنى أنها على الراجح عورة المرأة في النظر يعني الأجانب، يعني نظر الأجانب لا يجوز أن يظهر لا وجهها ولا كفيها، وأنه يجب عليها أن تستر الوجه وأن تستر الكفين، هذا هو الراجح. أما في الصلاة فيجوز لها كشف الوجه والكفين وبطون القدمين، يعني على الراجح أيضا من أقوال العلماء. لكن لو حضر الأجانب في مكان الصلاة، كأنت كنت تصلي مثلا في طريق عام مثلا، أو تصلي قريبة من رجال، فإنها عند ذلك يلزمها ستر جميع بدنها، لأنه على الراجح عورة المرأة في غير الصلاة هي جميع بدنها، أما في الصلاة فالوجه فيعفى عن الوجه يعني، وعن الكفين وبطون القدمين، والله أعلم. طيب هنقف على الحديث الخامس، لأن هذا الحديث إلى الحديث السابع أيضا يتناول مسألة من شروط، أو تتناول هذه الأحاديث شرط من شروط يعني الصلاة، وهو استقبال القبلة، فنقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.